من الأئمة لما سهل علينا، يعني لولا هذا ما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقد فهم بها إلى العوام من الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يبين الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل من كتابه أن الدافع الذي دفعه إلى كتابة هذا الكتاب وإفراد الأحاديث الصحيحة في هذا المصنف إنما هو أن كثيرا من الناس ممن لا يميزون بين الصحيح والضعيف وممن لا يعرفون من الحديث إلا مجرد الرواية، فيعتقدون أن من يحفظ الإسناد والمتن ويروي الحديث بإسناده يكون محدثا، وهؤلاء وإن وصفوا بأنهم محدثين أو سموا بهذا الاسم إلا أنهم ليسوا منتفعين بهذا العلم ولا منتفعين بالأحاديث التي تحملوها وسمعوها ورووها، كما يقول الشاعر كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فمن يحفظ الحديث ولا يفقهه ولا يميز صحيحه من ضعيفه ولا يعرف رجاله ثقاتهم وضعافهم فهذا لم ينتفع بالعلم الذي تحمله. من أجل ذلك اهتم الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى بجمع الأحاديث الصحيحة في ذلك المصنف. وفي كلام الإمام مسلم هنا بعض الفوائد نقف عندها، يقول لولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة إلى آخره. كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتناول مسألة من المسائل التي تعرض لها علماء المصطلح، وهي مسألة الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث المتحقق من ضعفها، هل يجوز روايتها أو لا؟ هل يجوز روايتها أو لا؟ ها هنا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين كون الرواية اشتملت على ما يمكن أن تضعف من قبلها أو يخشى وقوع الخلل في الرواية من قبله، ولما يتحقق منه بعد بمعنى هناك راوي ضعيف في الإسناد، هذا الراوي الضعيف الذي هو في الإسناد من الممكن أن يكون قد أخطأ في هذه الرواية التي جاء بها، ومن الممكن أن يكون هذا الراوي الضعيف لم يؤثر عليه سوء حظه لاحتمال أنه لم يتفرد بالرواية بل توبع عليها، فيستدل على حفظه لهذه الرواية بأن غيره من الرواة قد وافقه على ما روى وتابعه على ما جاء به فلم يتفرد به. إذن وجود أسباب التضعيف أو موجبات التضعيف في الرواية في حد ذاته لا يقتضي أو لا يكفي لطرح الرواية وضعفها، فوجود ضعيف الرواية في حد ذاته ليس معناه أن الرواية ضعيفة، لاحتمال أن يكون هذا الضعيف قد حفظ تلك الرواية. ونستدل على حفظه لروايته بتتبع الرواية والتفتيش عن باقي الروايات التي في الباب لننظر هل تابعه أحد على روايته تلك أم لا وهكذا. وهناك روايات أخرى قد تحققنا من وقوع الخطأ فيها بعد التتبع والصبر، تبين لنا أن هذا الضعيف فعلا قد أخطأ في هذه الرواية وقد يكون المخطئ ثقة. تحققنا من أن هذا الثقة أخطأ في هذه الرواية لأن غيره من الثقات الذين هم أحفظ منه وأتقن خالفوه، فاستدلنا بالمخالفة على خطأ ذلك الثقة فيما تفرد به وخالف. ففرق بين أن يوجد في الرواية سبب يضعفها وما زلنا لم نتحقق من ضعفها، وأن نكون قد تحققنا بالفعل من أن الرواية خطأ وأنها ضعيفة غير محفوظة. فما تحققنا من خطأ وأنه منكر وأنه باطل وأنه خطأ متحقق، فحينئذ هذا النوع من الروايات لا يجوز روايته إلا مع البيان، لا يجوز روايته إلا مع البيان. وعامة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى من أهل النقد إنما يسوقون هذه الروايات من أجل بيان علتها، كما يفعل الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في كتب الرجال، كتب الضعفاء من الرواة كابن عدي والعقيل وابن حبان، حيث يذكرون أحاديث هي عندهم خطأ، وما يذكرون هذه الأحاديث إلا لبيان أنها خطأ، يذكرونها لبيان إيه؟ خطائها. فحينئذ لا يعاب عليهم ذلك الصنيع، بل هو صنيع محمود ممدوح. لماذا؟ لأنهم بيّنوا حال هذه الروايات حيث رواها، ثم إنهم ساقوها مستدلين بها على ضعف هؤلاء الرواة، وهذا غاية في بيان الخطأ الواقع في هذه الرواية. أما إن كانت الرواية يحتمل أن تكون صوابا ويحتمل أن تكون خطأ، فإن كان الراوي يريد ليس من أهل النقد ولكن الرواية محتملة للخطأ ومحتملة للصواب، فحينئذ يسوق الرواية مع بيان حال الرواة، يقول هذه فيها فلان وهو ضعيف، فيها إرسال، فيها انقطاع ونحو ذلك. أما أن يحكم على الرواية بمقتضى هذا فقط فهذا ليس بشيء، ينبغي عليه لكي يريد أن يحكم على الرواية ككل حكما نهائيا، ينبغي عليه أن يرجع إلى مضان الرواية وأن يتتبع الروايات والأسانيد في الباب، وأن ينظر في كلام أهل النقد الذين سبقوه من أئمة هذا الشأن، لينظر هل هذه الرواية عندهم محتملة مقبولة أم هي رواية منكرة لا اعتبار بها ولا اعتداد بها. يقول الإمام عليه رحمة الله: طبيعة الحال لو أن الرواية صحيحة مفروض من صحتها فهذا يجوز روايته بل يستحق. واعلم وثقك الله تعالى أن الواجب على كل من عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وسترة في نقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يقول قول الإمام مسلم عليه رحمة الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها والمتهمين. الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يرى أن هذا ليس من باب التكرار الذي يفيد التأكيد، وإنما فيه زيادة معنى، لأن صحيح الروايات وسقيمها، ثم قال وثقات الناقلين لها من المتهمين، من المتهمين. فلا يتصور أن كل ما رواه ثقات الناقلين يكون صحيح، كل ما رواه ثقات الناقلين يكون صحيح، فقد يروي ثقات الناقلين خبرا خطأ يخطئون فيه فلا يكون إيه صحيحا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى قد تكون الرواية يعني المتن قد يكون صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن بعض الرواة المتهمين أو الضعفاء روى هذا المتن بإسناد غير محفوظ، بإسناد خطأ، فرواية هذا الإسناد خطأ لا يجوز، رواية هذا الإسناد خطأ لا يجوز، بل يروى المتن الصحيح إما مجردا وإن بإسناده الصحيح. ونحن نعلم أن كثيرا من الأسانيد قد تؤثر في فهم المثل، كثير من الأسانيد قد تؤثر في فهم المثل. بعض الناس يتصور أن المثل مدام صحيح فلا بأس بأن يروى بأي إسناد جاء له، وهذا خطأ. نحن نعلم أن الأئمة أحيانا يستدلون على نسخ الرواية أو عدم نسخها بالصحابي الذي يرويها، بالصحابي الذي يرويها، فيقولون مثلا إن هذا الصحابي إسلامه متأخر، إسلامه متأخر، فيدل ذلك على أن هذا حديث ناسخ لما عارضه الذي رواه الصحابي الذي أسلم قديما، وهكذا. وهذا يعرف في أصول الفقه، والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يستعملون ذلك كثيرا. فإذا رويت المتن بإسناد غير إسناده، غيرت صحابيه مثلا، فحينئذ قد يؤدي ذلك إلى إفساد المعنى أو إلى قلبه، أو الاستدلال على النسخ ولا وجه لهذا الاستدلال، فلا بد من رواية المتن بإسناده الذي يعرف به. هذا من ناحية. قد يكون الصحابي أو أحد رواة الحديث له مذهب في مسألة، وهذا المذهب يتعارض مع بعض الأحاديث، كأن يكون هذا الصحابي لم تبلغه هذه الأحاديث، فإذا جاءت هذه الأحاديث من رواية ذلك الصحابي الذي يعارضها، فهذا ربما يدعو بعض أئمة العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إلى إعمال قواعد الترجيح من تقديم الحديث المرفوع على رأي الصحابي، أو تخصيص الحديث نفسه بمقتضى ما فهمه الصحابي أو بمقتضى مذهب الصحابي، حيث يرون أن الصحابي إنما فهم الحديث على غير ظاهره فقال بما يتنافى مع ظاهره، وهكذا. والواقع قد أن هذا الحديث ليس من رواية هذا الصحابي أصلا، كما جاءت روايات عدة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهب أبي هريرة عدم المسح على الخفين، مذهب أبي هريرة عدم المسح على الخفين. فجاء الأئمة كالإمام أبي حاتم أو أبو زرعة والإمام الدارقطني في العلل، وقالوا لا يصح فيها في المسح على الخفين حديث عن أبي هريرة، وهو نفسه كان لا يرى المسح على الخفين. فانظر كيف تؤثر الأسانيد في فهم المعاني المتون واستقامة معانيها من عدم ذلك. يقول إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات النقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. بطبيعة الحال عرف صحة مخارجه إن كان من أهل الاجتهاد فهو يعرفه باجتهاده، أما إن كان من عامة الناس فإن معرفته إنما تكون بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. لكن إن لم يكن متأهلا للنظر في الروايات والعلل فلا يجوز له أن ينظر باستقلال ثم يقول أنا لم أعرف صحته أو عرفت صحته أو عرفت صحته، ويبني على معرفة نفسه وهو ليس أهلا لهذه المعرفة، إنما المعرفة تكون بقدرها، فالمجتهد معرفته بالبحث والتتبع والسبق والاجتهاد والنظر، وغير المجتهد من عوام الناس إنما يسأل أهل العلم. ومن كان من أهل التمييز لمن هو وسط بين المجتهدين والعوام ورأى أن الأئمة قد اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، إن اتفقوا فبطبيعة الحال لن يخالفهم لأنهم قد أجمعوا، والإجماع حجة كما قال إمام أبو حاتم الرازي، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. أما إذا اختلفوا وكان عنده من العلم والتمييز والفهم ما يؤهله للترجيح بين أقوال أهل العلم فبها ونعمة، لكن ألا يكون كذلك بل يكون من عوام الناس أو شبيه بالعوام، يعني بعض العوام حينما يقرأ كتابا أو يحفظ متنا يظن أنه عنده آلة التمييز أو آلة الترجيح. فهذا وإن أبى أن يسمي نفسه عاميا فهو على الأقل شبيه بهم يلحق بهم. فهؤلاء لا بد لهم أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يسألوا أهل العلم. فالمعرفة إنما تكون هكذا إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم. التهم هم المتهمون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعاندين من أهل البدع. المعاندين من أهل البدع، هذا إشارة من الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى إلى أن أهل البدع، أهل البدع لا يلتفت لحديثهم ولا يعرض عليه ولا يحتج به. والأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يقسمون أهل البدع إلى أقسام، فمنهم من بدعته مكفرة، منهم من بدعته مكفرة، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في رد حديثه وعدم الاعتداد به لأنه حكمه حكم الكافر، والكافر لا يقبل حديثه ولا يعتمد بروايته. ومنهم من بدعته عن تأويل، يعني زي القدرية والإرجاء ونحو ذلك لهم تأويل، وإن كان هذا التأويل تأويل باطل عند الأئمة، أئمة أهل السنة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أن بدعة هؤلاء لا تصل إلى حد التكفير، لا تصل إلى حد التكفير. وهؤلاء أنواع، من بدعته لتأويل أنواع عند أئمة الحديث. فمنهم من بلغ بتأويله إلى أن يستحل الكذب كالروافض، بلغ بتأويله إلى أن يستحل الكذب، فإن الرافضة يتدينون بالكذب ويتقربون إلى الله بالكذب. وهؤلاء بطبيعة الحال لا يعرج على روايتهم لأن رأس مال الرواية الصدق، فمن ليس صادقا لا يعتد بروايته، لا يعتد بروايته. ولذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: أقبل حديث كل أهل البدع إلا الروافض فإنهم يستحلون الكذب، فإنهم يستحلون الكذب. وتجد على النقيض الخوارج، على النقيض، لأنهم يكفرون بالكذب، لأنهم يكفرون بالكبيرة، والكذب من الكبائر. ورجل يعتقد أن الكذب إن صدر منه أفضى إلى كفره وخروجه من الملة، هل تتصورون يا سيدي؟ لا يعقل أو لا يتصور أن يكذب مثله هؤلاء. لهذا كان الخوارج وإن كانوا أهل بدعة إلا أنهم أهل صدق، معروفون بالصدق. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تهذيب التهذيب، يقول: كنت أتعجب من تضعيفهم الروافض مطلقا وتوثيقهم الشيعة وتوثيقهم الخوارج أو النواصب مطلقا، مع أن الروافض أو الشيعة يعني جاء في حقهم أو في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فكيف هذا؟ يقول: حتى تبين لي أن هذا الحديث ليس على إطلاق، فقد أحب بعضهم عليا حتى جعله إلها، حتى جعله إلها. وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، أي لا يحبه تدينا إلا مؤمن ولا يبغضه تدينا إلا منافق. وإلا فهناك من يكره علي لا لأنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأنه من أصحاب رسول الله، وإنما لأنه قتل من أهليهم وذويهم ما قتل، والنفس بطبيعتها تكره من آذاها. فكراهية النواصب لعلي رضي الله عنه وأرضاه ليس لأنه ناصر رسول الله وليس لأنه من أصحاب رسول الله، وإنما لأنه قتل من أهليهم وذويهم ما قتل. فليس كرههم لعلي بن أبي طالب من باب التدين، وإنما هو من باب العادات التي جبلوا عليها. قال: وقد قيل غير ذلك في غير مثل ذلك في غير علي، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والروافض أكثر الناس بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. ومنهم من يدعو إلى بدعته، منهم من يدعو إلى بدعته، يعني رجل عنده بدعة ولكنه يكنها في نفسه، فهذا لا غبار عليه. والبخاري ومسلم أخرج لهؤلاء جماعة، واضح؟ لكن هناك أهل البدع الذين ينافقون عن بدعهم ويجادلون لها أو فيها ويدعون إليها، فهؤلاء هم الذين لا يحتج بهم الأئمة ويرفضون أحاديثه. اللهم إلى القليل النادر ممن اشتهر صدقهم وعرفوا بالصدق والديانة والأمانة وإن كانوا موصوفين بالدعوة إلى البدعة. أمر آخر متعلق بأهل البدع والأهواء، وهذا الأمر إنما وقع حديثا وليس قديما، ولكن أحب أن أنبه عليه حتى لا يغتر به أحد. الشيخ القاسمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رسالة صغيرة اسمها الجرح والتعديل. هذه الرسالة يرى فيها أنه ينبغي أن يسمى أهل البدع بالمبدعين ولا يقال فيهم المبتدعون، لا نسميهم بالمبتدعين بل نقول المبدعون أو المبدعين. يقول: لأن هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، وأهل السنة ترجح لديهم أن هؤلاء مبتدعون فوصفوهم بهذا الوصف، وهم يرون أهل السنة مبتدعين فهم يقولون في أهل السنة إيه؟ مبتدعون. فالأشبه كما يرى هو أن نسميهم المبدعون، أي الذين بدعوا من قبل غيرهم أو من قبل من خالفهم. وهذا كلام فيه نظر طويل وعريض، لأن لازم هذا أن نصف أهل السنة بأنهم مبدعون أيضا، على أساس أن أهل البدعة قالوا ذلك فيهم. وليس وهذا الكلام خطير وعظيم، أن نصف أحدا من أئمة السنة عليهم رحمة الله تعالى بأنه مبدع. ثانيا، أن الذين قالوا في أهل البدع والأهواء إنهم مبتدعون إنما هم من يرجع إليهم في الحكم والقضاء. فكما أن الجرح والتعديل في الرواة لا يؤخذ من عامة الرواة، إنما يؤخذ من نقاد الرواة أئمة الجرح والتعديل كابن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثال هؤلاء، فكذلك الوصف بالبدعة إنما يؤخذ من أهل الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم في هذا الباب. وأهل البدع والأهواء ليس من أهل الجرح والتعديل. لا نكاد نجد رجلا من أهل الجرح والتعديل وهو من أهل البدعة، فكيف نأخذ من غير أهل الجرح والتعديل حكما منهم في أئمة الجرح والتعديل أو في أئمة السنة؟ إنما أخذنا بقول أهل السنة إن هؤلاء مبتدعون، لأن هؤلاء هم الذين لهم الحق أن يحكموا على الرواة، وهم أهل السنة وأهل الجرح والتعديل وأئمة الحديث. فحينما يأتي أئمة الحديث ويقولون فلان مبتدع، فلان ضال، فلان من أهل البدع والأهواء، فهم لا يقولون ذلك عن هوى أو لمجرد أنه يخالف، وإنما يقولون ذلك على سبيل الحكم والقضاء، فهم يقضون ويحكمون على هؤلاء بهذا وهم أهل للحكم، بينما من خالفهم ليسوا أهلا للحكم والقضاء في مثل هذه المسائل. ثالثا، أن الذي أن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى حيث وصفوا أهل البدع بأنهم أهل البدع والأهواء لم يقولوا ذلك عن هوى. وهل يظن بأحمد بن حنبل ولا بالبخاري أو ابن معين أو شعبة بن حجاج أو أمثال هؤلاء الأئمة الكبار أنهم أطلقوا هذه الأحكام عن هوى أو عن مجرد مخالفة؟ لا، وإنما لأنهم رأوا أن هؤلاء القوم المخالفون للسنة ليسوا فقط مخالفين، وليسوا فقط أصحاب تأويل، وليسوا فقط اجتهدوا فأخطأوا، بل هم معاندون، يعرفون الحق ويعاندونه، يعرفون الحق ويتبعون غير سبيله. ولهذا قال وصفهم الأئمة بأنهم أهل البدعة والهوى، وصفهم بالهوى. وأكبر دليل على أنهم أهل هوى وأنهم ليسوا طالبين للحق ولا ملتمسين لسبيله أنهم أطلقوا البدعة على أهل السنة وكانوا يستخفون بهم وينتقصون من أقدارهم، مع أن أهل السنة أولى بالعذر منهم. أهل السنة أولى بالعذر منهم، لأن أهل السنة عندهم نصوص من كتاب الله عز وجل، وعندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم كلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين. أهل السنة أخذوا بما دل عليه ظواهر القرآن وظواهر السنة وظواهر كلام السلف. وهؤلاء أهل البدع ليس عندهم إلا ما إن استدلوا بآية فلا يستدلون بظاهرها وإنما يؤولونها على غير وجهها، وإن استدلوا بحديث فإنما يستدلون إما بحديث ضعيف أو حديث صحيح غير صريح يؤولونه على مرادهم. ثم إنهم ليسوا مؤيدين بكلام السلف الصالح، فإن كنت ولا بد مخالفا فالتمس العذر لمن مؤيد بظاهر القرآن ومؤيد بظاهر السنة وبكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولو كنت طالبا الحق لعذرتهم لأنهم أولى بالعذر منك. لكن هؤلاء المبتدعون رغم أنهم ليست عندهم ظواهر النصوص ولا مؤيدون بفعل السلف ولا بأقوالهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، إلا أنهم يصرون على المخالفة وانتقاص أهل السنة ووصفهم بأنهم أهل غباء وأنهم لا يفهمون النصوص وأنهم لا يعرفون مواقع الكلم ونحو هذه الكلمات التي تدل على أنهم ينطلقون عن هوى وليسوا عن فهم راجح عندهم. وهذه الرسالة طبعت قديما، ثم حققها أخونا علي حسن عبد الحميد وعلق عليها بتعليقات من قبله، والعجب أنه وافق الشيخ القاسمي على هذه النقطة، وهذا يعني من التقليد المذموم، لا أقول من الاجتهاد، لأن الاجتهاد إنما يكون إذا كان في المسألة خلاف أصلا فحينئذ نجتهد، أما إذا كان أهل الحديث قاطبة يصفون أهل البدع والأهواء بهذا الوصف أهل البدع والأهواء، فكيف أخالف أهل السنة قاطبة ثم أميل إلى قول المتأخرين قيل في هذه الأزمنة المتأخرة؟ يقول الإمام عليه رحمة الله: والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه، أي لزوم تمييز الأحاديث الصحيحة والضعيفة ومعرفة الرواة، قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أي الآيات أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادته وأن شهادة غير العدل مردودة. الآيات هنا تتكلم عن الشهادة ولا تتكلم عن الرواية، فلهذا سيعقب بقوله: والخبر، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. يشير الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى مسألة الفرق بين الرواية والشهادة. معروف أن الرواية والشهادة يشتركان في بعض الأمور ويفترقان في بعض الأمور الأخرى. فمما يشتركان فيه وهو ما أشار إليه الإمام مسلم عليه رحمة الله أن خبر الفاسق غير مقبول، خبر الفاسق غير مقبول، وكذلك شهادته، لو شهد شهادة بين يدي القاضي لا تقبل شهادته لأنه فاسق، وكذلك لو روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل حديثه لأنه فاسق. فالشهادة والرواية يشتركان في هذا المعنى، ويفترقان في معاني كثيرة، من أشهرها أن خبر المرأة مقبول، والصحابيات التي روين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين وغيرهن كثيرات، فخبر المرأة مقبول، بينما شهادتها لا تقبل وحدها، لا تقبل إيه وحدها، إنما تقبل بانضمام امرأة معها ورجل. فافترقت الرواية هنا عن الشهادة. العبد تقبل روايته، تقبل روايته ولا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادته. إذن هناك مواضع تفترق الشهادة فيها عن الرواية، ومواضع أخرى تتفق الشهادة فيها مع الرواية. وما دمنا هنا في صدد خبر الفاسق، فلا بأس بأن نستدل بالآيات القرآنية التي جاءت في شهادة الفاسق، مدام خبر الفاسق وشهادة الفاسق كلاهما في الحكم سواء. فإذا استدللنا بالآيات التي وردت في حكم خبر شهادة الفاسق على حكم روايته كان استدلالا صحيحا لا غبار عليه عند أئمة الحديث عليهم رحمة الله ولا أئمة الفقه. يقول: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. يقول الإمام: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. دلالة القرآن سبقت الآيات: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ممن ترضون من الشهداء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. فهذه الآيات التي دلت على رد خبر الفاسق، والسنة أيضا دلت على نفي المنكر من الأخبار. يقول: وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ابتداء لنا وقفة مع قول الإمام مسلم عليه رحمة الله: دلت السنة على نفي رواية منكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. ذكر الإمام مسلم سابقا أن المنكر، علامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، إلى آخر الكلام. فدل ذلك على أن قوله يرى في الحديث: من حدث عني بحديث يرى، أن يغلب على ظنه أنه كذب، أنه خطأ، أنه ليس صدقا، فهذا هو إيه؟ فهذا هو المنكر. لأن الراوي حينما يخالف الراوي أهل الحفظ والرضا يغلب على ظن النقل أن هذا الراوي إيه؟ أخطأ في روايته ولم يصف فيها. فكذلك أيضا إذا ترجح لديك أن هذا الراوي أخطأ، إما لأنه ليس أهلا للتفرد، إما لفسقه أو لاتهامه أو لكونه ضعيفا ليس ضابطا ليس حافظا، فهذا معنى يجعلك يغلب على ظنك أن الرواية إيه؟ خطأ. أو وجدت غيره من أهل الحفظ والرضا خالفوه فيما رواه خالفوه فيما رواه، فهذا يغلب على ظنك أنه أخطأ ولم يصل. فإذا كانت الرواية هكذا منكرة، كانت منكرة إما من أن راويها ليس أهل للتفرد أو أنه خالفه أهل الحفظ والرضا، فهذه الرواية لا يجوز لك أن ترويها، وإلا كنت واقعا في الكذب، ليس لأنك اخترقت الرواية وإنما لأنك أشعتها وأنعتها بين الناس. دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسد، ثم قال وهو الأثر المشهور عن رسول الله. معلوم أن كلمة الأثر تطلق على ما ينسب إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا وإن كان هو الأشهر في استعمال هذه الكلمة، إلا أن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى قد يطلقون الأثر على المرفوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنهم قد يطلقون الحديث الذي هو يختص بالدرجة الأولى فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يطلقونه على ما لا ينسب إلى رسول الله من أقوال الصحابة والتابعين، وهذا يفهم بدلالة السياق. من حدث عني بحديث يرى، يقول العلماء يرى بخلاف يرى، يرى أي يظن ويغلب على ظني، أما يرى فهي معناها يقطع بذلك، واضح؟ فمعنى هذا أن من يرى بطبيعة الحال، ومن يرى أن يغلب على ظني أن الرواية خطأ أو كذب فلا يجوز أن يرويه، وإلا كان أحد الكاذبين. قال يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية الكاذبين، أي الكاذب الأول هو الذي اخترق الرواية أو الذي أخطأ فيها، والآخر هو الذي أشعها وأذاعها. فإن كان الأول متعمدا لكذبها فالكذب على حقيقة، وإن كان إنما أخطأ فيها عن غير عمد فمعنى أنه كذب أو كاذب أي مخطئ، أخبر بخلاف الواقع. والآخر الذي أشاع الرواية وأذاعها ونشرها بين الناس، فإن كان متحققا من أن هذه الرواية خطأ أو يغلب على ظنه ذلك ثم رواها فهو كاذب حقيقة. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ذهبوا إلى أن من يعرف الخطأ ثم يصر على روايته يترك حديثه، لأنه يروي شيئا قد تحقق منه أنه خطأ، حتى وإن لم يتحقق فهو يغلب على ظنه، فينبغي عليه أن يتركه وإلا ترك هو. أما إن غلب على ظنه أن الرواية صواب ثم رواها وكانت خطأ أو كانت كذبا، فحينئذ يكون كاذبا أيضا، ولكن ليس متعمدا، إنما الكذب هنا بمعنى الإيه؟ الخطأ. ثم أسند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى هذه الرواية من عدة أوجه، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم يعني بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سمرة بن جندب حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا، حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال يعني سمرة بن جندب والمغيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، يعني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ح التي وردت في أثناء الإسنادين هي اختصار كلمة تحويل، اختصار كلمة تحويل، وعادة المحدثين أنهم إذا حولوا من إسناد لإسناد فإنما يختصرون كلمة تحويل إلى هذا الحرف فيقولون إيه ح. وهذا الحرف ح أحيانا يأتي في آخر الإسناد وأحيانا يأتي في أثناء الإسناد، إذا كان الإمام يريد أن يذكر متابعات لبعض الرواة فيقول ح ثم يروي الحديث إلى المتابع ثم يقول ح ثم يروي الحديث إلى المتابع ثم يقول قالوا كذا وكذا، مفهوم هذا؟ والإمام مسلم مولع بهذا في الصحيح وسيأتي كثير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر هو محمد بن جعفر عن شعبة حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. وهذه الحديث كلها في ذم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه الحديث التي فيها ذم الكذب على رسول الله المقصود بها الكذب متعمد، لأن من يخطئ لا يلج النار، وإنما غير قاصد للكذب. أما الكاذب المتعمد فهو الذي يتنزل عليه هذه الحديث وهذا الوعيد. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية. لما يقول يعني ابن علية يبقى يعني ابن علية من مين؟ من زهير بن حرب ولا من مسلم؟ يعني تفسير من ايه؟ من مسلم. فكأن زهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز. فالإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى أراد أن يبين مراد زهير من قوله حدثنا إسماعيل من أن إسماعيل هذا هو ابن علي حتى لا يشتبه بغيره. فقال يعني ابن علي، وأحيانا يقولون هو فلان هو ابن علي، مفهوم؟ بعض الرواة يقع في يفعل ذلك ولكن لا يقول هو ولا يعني، فيقول فيسمع الحديث حدثنا زهير عن إسماعيل عن عبد العزيز، فيأتي هو فيرويه فيقول عن حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز. فإذا أصاب في اسم إسماعيل ما فيش مشاكل، يعني لو قال حدثنا إسماعيل بن علي هو من باب الرواية بالمعنى، هو من باب الرواية ولكنه أصاب، فلم تؤثر رواية المعنى على الإسناد. لكن أحيانا يخطئ فيعين الراوي اجتهادا منه من غير أن يبين أن ذلك اجتهاد منه، من غير أن يقول هو أو يعني، فيقول حدثنا إسماعيل بن علي هكذا، ويكون إسماعيل هذا غير ابن علي، فيخطئ ذلك الراوي خطأين، خطأ في تعيين الراوي وخطأ في أنه أوهم أن هذا التعيين ليس إنما سمعه من شيخه وليس هو اجتهادا منه. وها هنا تقع مشاكل في علل الأحاديث بيناها في دروس التطبيق العملي لعلم الحديث، ونبين مثالا واحدا يوضح المقام. حديث إذا لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. هذا الحديث يرويه حماد بن سلمة عن قتادة، حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتفرد به عن قتادة، رواه عنه جماعة كثيرون من الرواة من أصحابه، مفهوم؟ وهذا وحماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث، خالفه غيره أظن شعبة والدستوائي، فروياه عن قتادة مرسلا، ورجح الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في العلل الإرسال، وخطأ حماد بن سلمة في رواية هذه. فجاء بعض الأفاضل من المعاصرين ورد على الدارقطني هذا الإعلان بناء على أن حماد بن سلمة لم يتفرد بالحديث بل توبع، لم يتفرد بالحديث بل من تابعه، لأن قالوا تفرد بحماد، من تابعه يا ترى؟ فقال تابعه حماد بن زيد. فين ده؟ أخرجه ابن حزم في المحلى. رجعنا المحلى لقينا فعلا ابن حازم بيروي الحديث من طريق ابن الاعرابي باسناده عن الحجاج بن منهال عن حماد بن زيد عن قتاده. سبحان الله، متابعة خفية على الأئمة كلهم حتى جاء بها ابن حزم. فبحثنا فوجدنا أن الصواب أنه حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد، وأن الإمام ابن حزم عليه رحمه الله أخطأ، فالرواية كانت عنده عن حماد عن قتالة، فهو فيه أنه ده حماد بن زيد، فقال عن حماد بن زيد عن قتالة اجتهادا منه. ثم بعد ذلك تبين، ذكر الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله، وجدنا الحديث في موضع اخر في المحلى ايضا، فوجدنا الشيخ احمد شاكر معلق على هذا الموضع بتخطئه ابن حزم في ذلك، وقال الصواب انه محمد بن زيد اخطا ابن حزم فجعل الصواب انه محمد بن سلمه اخطا ابن حزم فجعله حماد بن زيد اجتهادا منه. لو قال يعني ابن زيد هنبحث وراه، لكن هو قال حماد بن زيد وسكت. نتصور ان هذا من الراوي وليس من حماد من ابن حزم. ومما يؤكد ذلك ان روايه ابن زيد هذه يرويها عنه حجاج بن منهال. حجاج بن منهال بيروي عن حماد بن زيد وحماد بن سلام، مش هنعرف نرجح بالطريقه دي. لكن بحثنا فوجدنا روايه الحجاج بن منهال موجوده في المسند وموجوده في التمهيد لابن عبد البر، ها، عن حماد بن سلام وليس عن حماد ابن زيد. فتأكدنا من أن الحجاج يرويه عن مين؟ ابن سلمة وليس ابن زيد. ثم تأكدنا أكثر حينما بحثنا في ترجمة حماد ابن زيد، فوجدناه لأنه لا يروي عن قتادة أصلا، غير معروف بالرواية عن قتادة، غير معروف من الرواية عن قتادة. ولو كان يروي عن قتادة لما أهملوا ذكر قتادة في شيوخي، لما أهملوا ذكر قتادة في شيوخي، لأن قتادة من العلماء الكبار. ثم تأكدنا وقطعنا بذلك لما وجدنا رواية في تاريخ المقدم عن حماد بن زيد أنه قال كنت قد جهزت الكتب، يعني مجهز بقى عشان يجي قتادة، لمجيء قتادة. موته في واسط، يعني ايه؟ لم يره اصلا، فكيف يروي عنه؟ وهذا كله يؤكد ان الصواب حماد بن سلمة وليس حماد ابن زيد. هذا الخطأ من قبل ماذا؟ من قبل ان ابن حزم اجتهد في تعيين الراوي ولم يبين في الرواية ان ذلك من اجتهاد، فلم يقل كما فعل مسلم، ولا من اتقان مسلم وتثبته عليه رحمة الله، ما قال يعني ابن زيد، وانما قال حماد بن زيد هكذا. حكم هذا الكلام؟ عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الدافع الذي يجعل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يمتنع عن أكثر من الحديث هو خوفه من أن يقع في الخطأ، لأن الراوي كلما أكثر كلما أخطأ، كلما أكثر من الرواية كلما كان خطأه أكثر، ولهذا يغتفر من المكثر أخطأه، تغتفر من المكثر أخطأه. فالإمام الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه لخوفه من الخطأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لا يكثر من رواية الحديث، وهذا مما يستدل به على أن الكذب يطلق على الخطأ، لأنه لأن أنس مش لا يمكن أن أنه سيقع فيما حصل من رسول الله، هو تعمد الكذب، هو تعمد الكذب، ولو كان كذلك لما حدث أصلا، ولكنه خشي أن يقع في الخطأ عن غير قصد، واستدل بذلك الحديث، وهذا يدل على أنه فهم أن الكذب يطلق على الخطأ والوهم أيضا. وحدثنا محمد بن عبيد الدين الغبري، حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عبيد حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد، أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي بمثل ما رواه، ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. يشير الإمام مسلم عليه رحمه الله إلى اختلاف الرواة في هذه الزيادة. نعم نعم الأسدي. هذه الأحاديث كلها تتناول تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمده. ومعلوم أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول ما يتعلق بالعقائد والأحكام والترغيب والترهيب، فكل ذلك محرم منهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وهو عن ونهي عن والنهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأغلظ، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن متعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك، وهو الإمام أبو محمد الجويني. وهذه مسألة مما عارضوا فيها أكثر أهل العلم، ورأوا أن متعمد الكذب لا يكفر بمجرد تعمده حتى يستحل ذلك، فهناك من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله، كما فعل الكرامية حيث كانوا يتعمدون الكذب ويستبيحونه ويرونه حلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون برواية باطلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. قالوا نحن لا نضل الناس، قالوا نحن لا نضل الناس وإنما نرشدهم ونرغبهم في الخير. وهؤلاء من أجهل خلق الله عز وجل على الإطلاق. أولا قولهم نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له، هو من حيث اللغة لا فرق، فمن يكذب على الرجل هو يكذب له، هو التعبيران في اللغة سواء. هذا من ناحية. من ناحية أخرى من يكذب لرسول الله فلا يكون ذلك إلا لحاجة رسول الله إلى الكذب، وهذا فيه ذم وانتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد أن شريعته ناقصة وأنها في حاجة إلى الكذب لتتم ولتكمل، وهذا فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤدي الأمانة كما ينبغي ولم يبلغ الرسالة كما علمه ربه سبحانه وتعالى. وأما الرواية الباطلة التي استدلوا بها فهي كما ترون من ناحية الرواية باطلة، ومن ناحية الدلالة لا وجه فيها ولا يستدل بها، لأن الكذب المتعمد يؤول بطبيعة الحال إلى إضلال الناس، كما قال الله تبارك وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومعلوم أن الذم هنا ليس لمن يكذب بنية الإضلال، وإنما الكذب في حد ذاته يصير إلى الإضلال شئت أو أبيت. فمن كذب على الله بنية الإصلاح يتناوله قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. حتى وإن لم يرد في قرارة نفسه الإضلال، واضح؟ وإنما الإضلال من حيث أن كذبه يصير ويؤدي إلى إضلال الناس بغير علم. ثم تكلم الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى بسياق بعض أحاديث الدالة على ضرورة التفتيش في الروايات والرواة، وعدم رواية كل ما يسمعه الراوي. الأحاديث السابقة متعلقة بتعمد الكذب، واضح؟ الأحاديث الآتية متعلقة برواية الكذب الذي سمع ونقله، رحمك الله. يقول: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال. من اللي قال واحد؟ ومعاذ، اللي هو معاذ بن معاذ العنبري. حدثنا شعبة، يبقى معاذ بن معاذ وابن مهدي كلاهما يروي الحديث عن، خلي بالكم الحتة دي قوي. حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني إن لم تفعل سوى أن تحدث بكل ما سمع فهذا يكفيك كذبا. كذب بقى تعمل أكثر من كذب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. هنا إشكال، هنا إشكال. نجد الإمام مسلما عليه رحمة الله تعالى روى هذا المتن بثلاثة أسانيد إلى شعبة. الإسناد الأول معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة، الإسناد الثاني عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، الإسناد الثاني علي بن حفص عن شعبة، والروايات الثلاث متفقة ليس بينها اختلاف. فلماذا إذن لم يصنع الإمام مسلم عليه رحمة الله في الرواية علي بن حفص هي الثالثة ما صنعه بالروايتين الأوليين، فيروي الثلاثة بإسناد واحد ويميز بين كل إسناد وإسناد بلفظ التحويل؟ لماذا لم يفعل ذلك؟ هذا فيه إشكال ولا إيه؟ الواقع أن الإمام مسلم فعل ذلك لعلة خفية ومعنى غامض، وهذا المعنى الغامض من نظر في كلام مسلم ها هنا وحده لا يهتدي إليه، بل لابد أن تنظر في الشروح وأن تنظر في كلام الأئمة الآخرين الذين تناولوا هذا. يقول الإمام مازري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في المعلم بشرح مسلم وهو مطبوع متداول، يقول: إن هذا السياق الذي بين أيدينا الآن هذا إنما تفرد به بعض رواة صحيح مسلم، راو واحد، وسائر الرواة رواة الصحيح لا يروون كلام مسلم هكذا، وإنما يروونه هكذا: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الرحمن المهدي قال، حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الفرق؟ ما فيش أبو هريرة في الإسناد الأول، إنما أبو هريرة في رواية علي بن حفص فقط. أبو هريرة في رواية علي بن حفص فقط، وهي التي جاءت ثالثة. أما رواية معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن المهدي فهي مرسلة من دون ذكر أبي هريرة في الإسناد. الذي ذكر أبي هريرة في الإسناد هو علي بن حفص فقط، هذا هو الذي المحفوظ في صحيح مسلم. وهذا هو المعتمد في صحيح مسلم، ان الامام مسلم خرج الروايه الاولى مرسله والروايه الثانيه ايه موصوله. اذا روايه معاذ بن معاذ العنبري وروايه ابن مهدي عن شعبه مرسله، هكذا رواها مسلم في الصحيح. وروايه علي بن حفص عن شعبه هي وحدها الموصوله، هكذا رواها الامام مسلم في الصحيح. اما من وصل الروايه الاولى في من رواه الصحيح عن مسلم فقد اخطا، وكذلك قال الامام المنذري في مختصر ابي داود. ويؤكد ذلك ان الامام النووي نفسه عليه رحمه الله تعالى وهو يشرح صحيح مسلم شرح هذا الموضع من كلام مسلم على هذا الاساس، على ان الروايه الاولى مرسله والروايه الثانيه ايه موصول. نقرا كلام النووي يقول: واما فقه الاسناد، وقفتم على الكلام، واما فقه الاسناد في عندكم عنوان باب النهي عن الحديث بكل مسانة، سيب كده صفحة كده ونص بعدين، صفحة ونص كده بعدين، وهتلاقي الإمام يقول: وأما فقه الإسناد. لقيتوه؟ الحمد لله. وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول عن حفص عن النبي، يعني مرسلا فإن حفصا تابعي، وفي الطريق الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم، اسمع، من رواية معاذ وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة. يقول: وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة، يعني ايه؟ بذكر أبي هريرة رسولا. قال الإمام الدارقطني: الصواب المرسل عن شعبة كما رواه معاذ وابن مهدي وغندر. انظر، معاذ وابن مهدي، إذن رواية معاذ وابن مهدي في صحيح مسلم إيه؟ مرسلة وليس موصولة كما يوهم هذا السياق الذي اعتمد على رواية من نسخة من نسخ مسلم غير إيه؟ صحيح معتمدة. يقول: وقد رواه أبو داود في سننه أيضا مرسلا ومتصلا، فرواه مرسلا عن حفص بن عمر النميري عن شعبة، ورواه متصلا من رواية علي بن حفص. وإذا ثبت أنه روي متصلا ومرسلا فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء. طبعا هذا كلام ترجيح النووي، لكن الإمام أبو داود في السنن رجح الإرسال، وكذلك الإمام الدارقطني وغيرهما. واضح؟ وهذا الحديث الراجح فيه الإرسال، الذي أحببته فقط أن أبين أن الصواب ها هنا في رواية معاذ العنبري ورواية ابن مهدي بدون ذكر أبي هريرة، وأن ذكر أبي هريرة وقوعها هنا خطأ من قبل بعض الرواة عن مسلم، بين ذلك من ذكرتهم من الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وبهذا ندرك ما وقع فيه الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وأظن في الإرواء، لكن في السلسلة الصحيحة متأكد من ذلك، حيث رد على الإمام أبي داود والإمام الدارقطني ترجيحهما للإرسال بأن معاذ العنبري وابن مهدي رواياه موصولا، وقال أخرجه مسلم في المقدمة، فاغتر بهذه الرواية التي في مقدمة مسلم وهي أصلا غير ثابتة عن مسلم، غير ثابتة عن مسلم. والثابت عن مسلم الذي أودعه صحيحه هو أنه خرج الرواية الأولى رواية معاذ العنبري ورواية المهدي مرسلة، ورواية علي بن حفص عن شعبة موصولة، وعلي بن حفص ليس بالحافظ وقد أخطأ في وصل ذلك الحديث. وهذا المعنى صحيح، فقد أتبعه إمام مسلم موقوفا عن عمر بن الخطاب فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وهذا يعني يغنينا إن شاء الله، ويدل على أن المعنى الذي تضمنه ذلك الحديث المرسل معنى صحيح. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح قال: أخبرنا ابن وهب قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. اللي هو يسمع كل حاجة يقولها ده من غير ما يحرر وينقح وينتقي ما يحدث به، فهذا ليس عالما ولا إماما ولا يصلح العلم. إنما العالم هو الذي لا يروي ولا ينقل ولا يقول إلا ما كان متحققا من صحته. حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. عن ابن مسعود كمان. وحدثنا محمد بن مسنة قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. وجاء عنه أنه قال لا يكون الرجل إماما في العلم وهو يروي شواذ الحديث. كيف يكون إمام يروح يروي الشواذ والمناكير يغرب بها على الناس؟ وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، يعني ولعت به وعنيت به، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك احفظ علي ما أقول لك إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. الشناعة أي ما يدعو إلى الاستشناع، يعني لا تروي أحاديث مناكير وشواذ يستشنعها الناس فيؤدي ذلك إلى أن يضعفوك أو يتناولوك أو يذموك. هذا هو مراد الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نكمل في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. في أسئلة؟ أحاديث المقدمة ليست لها حكم أحاديث صحيح، وهذا قاله أئمة الحديث. أحاديث المقدمة منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الصحيح ومنها الضعيف، ليست هي كحكم الأحاديث الصحيحة التي يدخلها الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح. طبعا، لأن هو أصلا إذا كان الحديث ضعيف فإما أنه ضعيف من جهة المخالفة وإما من جهة ضعف الراوي، واضح؟ لكن لن يخرج إن شاء الله عن كذاب، هو ينهى عن ذلك غاية النهي. ما تيجي هنا يا شيخ عشان أفهم، يعني في بربك هنا عمود، يعني حراش. هو ناوي قال حاجه في الشرح ايه الحق يسأل سؤال هل الفصول التي ذكرها الإمام النووي في مقدمته لشرح مسلم في شرح صحيح الإمام مسلم، فين السؤال؟ هل هي ايه؟ ليه في مقدمة الصحيح؟ دي مقدمة النووي وليس مقدمة مسلم. هي مقدمة الإمام النووي عليه رحمة الله، ومفيدة. إذا تجمعت طرق كثيرة الحديث الضعيف هل يرتقي ويقبل العمل به؟ يترقى بشرائط، فإذا انعدمت هذه الشرائط ولم تتحقق لا يترقى. مسألة تخويت الأحاديث تكلمنا فيها كثيرا. لابد لكي يترقى الحديث إلى الصحة أو إلى الحسن لذاته أو لغيره، لابد وأن تتوفر فيه شرائط وضعها الأئمة وذكروها في كتب المصطلح، واضح؟ فإذا تحققت هذه الشرائط كان الحديث حسن لغيره حجة مقبولة، أو صحيحا لغيره، يعني بحسب المراتب. وإن لم تتحقق هذه الشرائط أو لم يتحقق بعضها، فهذا الحديث لا يكون حسن لغيره ولا صحيحا لغيره أصلا، لأنه لم يتحقق فيه شرائط التحسين ولا التصحيح، واضح؟ طبعا أنت لو كنت حضرت قبل ذلك العموم أشرطة موجودة، ولعلنا نتناول ذلك في لقاء آخر إن شاء الله. هل ما ذكرتم من قبول قول الإمام الشافعي لأحاديث المبتدعين إلا الروافد يعني مطلقا، أو على التفصيل الذي ذكرتم عند الإمام الشافعي؟ هو على التفصيل إن شاء الله. فضل. بعض أهل العلم يرى أنه لا يترك حديث الراوي حتى يجمع الجميع على تركه، كالإمام مسلم عليه رحمة الله والإمام أحمد بن صالح عليه رحمة الله، وبعضهم إذا تبين له أنه متروك يعني يكث من الأخطاء أو يتهم بالكذب أو يكذب في كلام الناس، واضح؟ فهو يتركه. وبطبيعة الحال معنى أنه يترك أنه لا معنى قول أحمد بن صالح وإمام النسائي أنه لا يترك الروي حتى يجمع الجميع على تركه، مفهومه أن هناك من سبقه إلى ترك ذلك الراوي، مفهومه أن هناك من سبقه إلى ترك ذلك الراوي، وقد يتفق على تركه وقد يختلفون، قد يتفقون على تركه وقد يختلفون في ترك حديثه. ومعنى هذا أن من تركه ممن قبل هذا الإمام قد تركه وهو يعلم أن هناك من يخالف، فيفهم من هذا أنه ليس شرطا أن يجمع الجميع على تركه، أو على الأقل مسألة أن لا يترك الراوي حتى يجمع الجميع على تركه ليست محل اتفاق، بدليل أنه هناك من الأئمة من ترك بعض الرواة ولم يجمع الجميع على تركه. واشترط النسائي أو أحمد بن صالح أن يجمع الجميع، معنى ذلك أن هناك رواة قد تركهم بعضهم ولم يوافقهم الآخر، وإلا لما اشترط أن يجمع الجميع. هل يترك خبر الثقة إذا خلف غيره من الثقات أم غيرهم؟ مش عارف أم غيرهم دي مقصود بها إيه؟ الراوي إذا خالف الثقات فهو قد أخطأ فيما روى، واضح؟ لمخالفته لأهل للجماعة الحفاظ. فإن كان المخالف ثقة، يعني هذا الراوي الذي خالف الجماعة ثقة، فترد هذه الرواية بعينها ولا يقدح ذلك في ثقته، يحتج به في باقي الأحاديث، لكن هذا الحديث بعينه لا يحتج به، واضح؟ أما إن كان ضعيفا فلا يحتج به أبدا، مفهوم؟ ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرق بين حال الراوي وحال الرواية. الراوي إذا أخطأ ترك الخطأ ولا يترك الراوي، فإذا أكثر الراوي من الخطأ ترك الراوي والرواية، مفهوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع الآثار التي يسوقها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في وجوب التمييز بين الرواة ومعرفة الثقات منهم والضعفاء، حتى يتبين من يروى عنه ومن لا يروى عنه، ومن يحتج بحديثه ومن لا يحتج بحديثه. وكان من آخر ما قرأناه ما ذكره بإسناده مرسلا وموصولا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. وبين أن الصواب في هذه الرواية الإرسال، ثم ساق عليه رحمة الله روايات بعضها عن الصحابة وبعضها عن التابعين تدل على هذا المعنى. ثم قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أيوب بن أبي أيوب قال: حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لا تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. هذه الآثار كلها تدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيقع في آخر الزمان، وتدل على وجوب التحري في معرفة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا ثبت أن الكذب سيقع على رسول الله فلازم هذا وجوب البحث عن الأسباب التي يعرف بها الصدق من الكذب. والكلام في الرواة بالجرح والتعديل مما يعرف من خلاله الكذابون وأهل الصدق، وهذا مما يعين على معرفة الصدق من الخبر من الكذب مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان ذلك مما يستدل به على وجوب الجرح للرواة ووجوب التفتيش والتمييز بين الثقات والضعفاء. وفي الحديث إشارة إلى ما يذكره الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معرفة المنكر من الأخبار، من أن المنكر هو غير المعروف، فإذا جاء راو بحديث يتفرد به وكان هذا الذي تفرد به مما لا يخفى على الناس أو مما لا مما يشتهر ما هو مثله ومع ذلك لا يشتهر بل يتفرد به هذا الراوي الضعيف، فإن ذلك يكون دليلا على ضعف ما روى بل على كذبه سواء عمدا أو خطأ، كما قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا رأيت الحديث يخالف المعقول أو يباين المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول ألا يوجد في الجوامع والمسانيد المشهورة، ألا يوجد في الجوامع والمسانيد المشهورة. ومعنى هذا الكلام أن الحديث إذا خالف المعقول يعني خالف بدهيات العقول، واضح، وبطبيعة الحال فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما يخالف بدهيات العقول، فإن هذا دليل على كذب هذا الخبر وكذب نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بطبيعة الحال إنما نقول بدهيات العقول هذا بخلاف مجرد أن يخالف عقلا من العقول، فالعقول تتفاوت وتتباين، ولكن حينما نقول بدهيات العقول أي أمور المسلمات التي لا يختلف فيها اثنان، واضح. وأن يباين المنقول يعني يكون هذا الحديث مباينا أي مخالفا ومناقضا لما نقل بالنقل الصحيح الثابت الذي قد فرغ من ثبوته وصحته، وذلك إما في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي حديث يخالف ما في القرآن أو يخالف ما في السنة، ويكون هذا الحديث لم يروى بنقل يعتمد عليه أو يركن إليه، واضح، فإن ذلك إذا اجتمع في الرواية يكون دليلا على كذبها سواء كان ذلك عمدا أو خطأ. أو يناقض الأصول، قال ابن الجوزي: ومعنى مناقضته للأصول ألا يوجد في الجوامع والمسانيد مشهورة، يعني حديث مثلا يشتمل على حكم من الأحكام، واضح، ثم لا تجد هذا الحديث لا في الكتب الستة ولا في الكتب الستين، وإنما تجده في جزء من الأجزاء أو كتاب من الكتب النائية التي لم يعتني بها الأئمة والتي لم يولوها الاهتمام كاعتنائهم بالأصول الستة وبالكتب المشايخ كمسند أحمد والموطأ ونحو هذه الكتب، فإن خلو هذه الكتب من مثل هذا الحديث يكون دليلا على وضعه. وبذلك صرح الإمام البيهقي أيضا في مناقب الشافعي ونقله عنه ابن الصلاح في المقدمة، وكذلك الإمام السيوطي في تدريب الراوي، وأيضا الإمام العلائي فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في النكت وارتضاه الحافظ، بل جعلوا ذلك من علامة الموضوع، قالوا من علامة الموضوع ألا يكون موجودا أو مخرجا في كتب الإسلام المشهورة، في كتب الإسلام المشهورة. وإلى ذلك يشير قول الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر عن الإمام الخطيب البغدادي أنه نعى على متأخر المحدثين أنهم يهتمون بغرائب الأسانيد ومناكيرها ولا يهتمون بالأسانيد المشهورة الصحيحة، قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: وما قاله الخطيب حق، وتجد أكثر الذين يشتغلون بالحديث في هذه الأعصر المتأخرة يهتمون بالأجزاء الغريبة، بالأجزاء الغريبة، وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني، قال: وهي مجمع الغرائب والمناكير. وبطبيعة الحال معرفة كون الحديث مباينا للقرآن أو مباينا للسنة الصحيحة أو مخالف للإجماع أو نحو ذلك، إنما هذا يعرفه أهل العلم المختصون، وليس لكل أحد من عامة الناس أن يتكلم فيه. بعض الناس إذا لم يفهم الحديث أنكره، وإنما لم يفهم الحديث لسوء فهمه وليس لأن الحديث منكرا بالفعل، كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحة وآفته من الفهم السقيم. ومن يكو ذات نعم يا أخي. كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحة وآفته من الفهم السقيم. وقال الآخر: ومن يك ذا فم مر سقيم يجد مرا به العزبة الزلالة. فليس لكل أحد أن يتكلم في حديث أو في الأحاديث بالإنكار لمجرد أنه لم يفهم الحديث على وجهه، بل ذلك إنما يختص به أئمة الحديث ونقاده عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذلك الشيخ المعلمي في تعليقاته على فوائد المجموعة. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن المسيب ابن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود، يعني ابن مبارك، عبد الله هذا هو ابن مبارك، لا هو ابن مسعود، صح ده اللي جاي هيجي اثر عن ابن مسعود قريبا. قال عبد الله: ان الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدثه. وفي بعض الأحاديث: إذا سمعتم الغيلان فهرعوا إلى الصلاة أو فهرعوا إلى الأذان. الغيلان يعني الجن. والإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى ذكر في شرح البخاري، في شرح البخاري له، أن ذكر أثر عن السلف، يعني حاصلها أن الشياطين أو الجان قد يأتي إلى الرجل ويكلمه بصوت رجل، بصوت رجل، فيتوهم السامع أنه الذي يعرفه بينما هو من الجان. وذكر أثر عن السلف منها مرفوع ومنها موقوف أن السنة في ذلك أن يؤذن بالصلاة، أن يؤذن بالصلاة فإن الجان يهرع من الصلاة، كما جاء في حديث أبي هريرة فإنه يخرج يعني المسجد وله ضراط أي فساء. نعم الجن والإنس، نعم، وما أكثر شياطين الإنس. يعني قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال: السعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير ابن كعب، يعني لو خلي بالك قوله قال سعيد يدل على أن سياق الرواية التي ساقها الإمام مسلم لسعيد وليست لمحمد ابن عباس، وإن كان جميعا قد اشترك في رواية الحديث عن ابن عيينة، ولكن هذا اللفظ السوق هو لفظ إيه؟ سعيد. قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشيرة ابن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، وأنكرت ولا أنكرت، وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. الصعب والذلول أي من الدواب، يعني واضح، يعني إشارة إلى أن الناس صاروا يحدثون بكل شيء، بكل ما يسمعون، لا يميزون بين غث وسمين، واضح هذه. فإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول لما أن وجدنا الناس لا يميزون بين الأحاديث ويرون كل ما يسمعونه، حينئذ تركنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعرف عنه. والإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه إنما استعاد من بشير الحديث وأراد منه أن يحدث به مرة بعد مرة ليختبره. ومن عادة النقاد وعلى رأسهم ابن عباس والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا، من عادة الرواة أو النقاد الحديث إذا أرادوا أن يعرفوا إن كان الراوي حفظ الحديث أو لم يحفظه سمعوه منه أكثر من مرة، فإن حدث به في المرات كلها على وجه واحد لم يغير فيه استدلوا بذلك على إتقانه له وتثبته فيه وحفظه له. وإذا وجدوه كل مرة يحدث بالحديث على وجه يختلف عن الوجه الآخر عرفوا بذلك أنه لم يضبط الحديث ولم يتقن حفظه ولم يتقن حفظه، كما جاء في صحيح مسلم أيضا وسيأتي في أثناء الصحيح أن عروة بن الزبير كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عمرو قادم العام للحج، قادم العام للحج، فلو ذهبت إليه لتسمع منه فإنه قد حمل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فذهب إليه عروة بن الزبير فسأله عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينزع العلم، لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهب عروة بن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها فسألها فحدثها بما سمعه من عبد الله ابن عمرو، ثم لما كان من العام القابل قالت عائشة لعروة اذهب إلى عبد الله ابن عمرو فاسأله عن الحديث الذي حدثك إياه في العام الماضي. فذهب عروة فسأل عبد الله بن عمرو عن الحديث فحدثه به على وجهه لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا. فلما رجع عروة إلى عائشة وأخبرها الخبر قالت لقد صدق، فإنه لم يزد في الحديث شيئا ولم ينقص منه شيئا. فاستدلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على حفظ عبد الله بن عمرو الحديث وإتقانه فيه بأنه حدث به على في مرتين متباعدتين ولم يخرم الحديث ولم يغير في الحديث ولم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه شيئا، وهذا يدل على حفظه وإتقانه للحديث. وهذه هي العلة التي من أجلها ذهب الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى ترجيح الوصل على الإرسال في حديث لا نكاح إلا بولي، حيث رواه الناس اختلفوا فيه على أبي إسحاق، فرواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق مرسلا، ورواه الناس عن أبي إسحاق موصولا بذكر أبي موسى الأشعري في الحديث. فاستدل الترمذي على ترجيح الوصل بأن الذين سمعوا من أبي إسحاق وحدثوا به عن أبي إسحاق موصولا إنما سمعوا من أبي إسحاق في غير مجلس، بينما شعبة وسفيان إنما كان يسمعان من أبي إسحاق معا أي في مجلس واحد. فاستدل بذلك على ترجيح الموصول لأن الذين حدثوا به عن أبي إسحاق إنما سمعوا في فترات متباعدة، وهذا يدل على إتقان أبي إسحاق للحديث. حيث أنه في مرات متباعدة حدث بالحديث على وجه واحد، بينما في مرة واحدة حدث به مرسلا، فلعله في هذه المرة لم ينشط لوصله، وإنما في المرات هذه المرات المتكررة نشط فروى الحديث موصولا.